نعم. موضوع الكلى يا شيخ. نعم. الآن أخذنا دليل المانعين. إيش؟ فهمنا دليل المانعين للتبرع بالكلى. نعم. وهذا واضح. لأنه الآن موجود تبرع بالكلى ولا شك أنهم استندوا على شيء. نعم. هم استندوا على المصلحة. يعني. دليلهم المصلحة فقط. أبدا. ما عندهم دليل من الكتاب والسنة على وجود مثل هذا. إلا أن قالوا هذا مصلحة وذاك ما عليه مضرة. فنقول لو سلمنا هذا بالنسبة للميت أنه ما عليه مضرة إلا التمثيل فقط فإننا لا نسلمه بالنسبة للحي. نعم نعم. ها؟ لا هو لا الأولياء في الصحابة أكثر من أولياء في التابعين وكرمات في التابعين أكثر منها في الصحابة. إذا رجل يعني أحيى فرسا ورجل ميت يعني رجل قتل فأتوا رجل كان يعني يصلي هكذا فالرجل قالوا أنت قتلت. إيش قالوا؟ قالوا له أنت قتلت هذا الرجل يعني هو مر بالطريق يعني قدرا. نعم نعم. مر بالطريق الذي قتل فيه هذا. نعم. فقول على هذا الرجل قال يعني انت اللي قاسي فقال لم اقتله. قال كيف يعني دليل لابد يعني يعني زين. فقال لا اسالوه قال كيف نسال هذا ميت كيف نكلم من كان في الكفن ملفوفا. نعم. قال قم وكلمهم فقام الرجل قال ما هو ما قال لك هذا الكلام؟ لا ما هو قال ما هو الأقدم بس نفر ولم يثبت. نفر ولم يثبت. إيه. رأيي إن القصة فيها أنا رأيت كتيب إذا ما كان حرب لما كان حرب الأفغان في عنفواني رأيت كتيبا ذكر فيه آيات له عنوان مشيت العنوان ها؟ آه. في آيات الرحمن في كتاب ذكر قصص كثيرة جدا منها ما قد يكون صحيحا وما قد يكون غير صحيح لكن المبالغة في هذا فيها نظر المبالغة في هذا نظر. أنت شهدت هذا الرجل الميت المقتول؟ إيه طيب حتى كون الجن يدافع عنه هذه كرامة. مصر هو هذا الرجل يسلم منه؟ في بعض الناس يسجدون للجن. وهم صالحون؟ هم يصلون أمام الناس يعني طبعا يعني شيء يكون مسعى عنهم أنهم صالحون وبذلك يعني لكن في خفاء يغنوا الشريعة. لا ذكروا الناس مرة يعني الناس يعملونهم الجن يعني هو الجن يساعد هؤلاء يمكن فهل هؤلاء يعني يقول عنهم مسلمك الله. نعم في الآن ذكر شيخ الإسلام من جملة ما ذكر في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن في جن تحمل الناس يوم عرفة من بلادهم من أقصى الشرق إلى مكة ويحجون ويقولون نحن أولياء الله تحملنا الملائكة فيقول شيخ الإسلام إن هؤلاء يستقيمون الجن تطير بهم وهم يلعبون على الناس حتى أنه يقول إنها شخصان مرة صادف الإنسان وسلم علي وأقول أنا من عندي قال تقبل الله حجك فقلت أنا لم أحج قرأتك بعرفة وكلمتك وقلت لي كذا وكذا قال هذا الشيطان تمثل بي يمكن الشياطين تمثل. نعم هو على كل حال في هذه مسألة ثانية يعني لو أن شخصا أصيب بفشل كلوي عرفت وجد كلا تباع ما هي يعني ما هو تبي تؤخذ من أجله تباع وازن جاهزة هل يجوز أن يشتري منها؟ هذه نقول يجوز أن يشتري منها لأن مفسدتها الآن تحققت قبل أن يأتي هو